ولكن كانت امرأة وخلفت أولاد وبنات، فهل يسوغ لها جسيم اللي هم أم لا؟ إذا توفت امرأة وخلفت أولاد وبنات فهل يسوغ لها جسيم اللي هم أم لا؟ أولاد بنين وبنات كل أباها الذي هو أبوها الذي وجدته وأبوها لا يجوز عشان مشاركة صلى الله عليه وسلم ماتت امرأة على بيها وأولادها فأبوها على سدس وأمها على سدس فمن كانت تجد لها فتدها على سدس فكمان عبد فكان أبوها في الجاب تدها على سدس أبوها أو أبوها بيها على سدس أما أبو أمها وأمها على أبوها أما أبوها هي على سدس مع أولادها وأبو أبيها تدها على سدس مع أولادها هكذا أبوها على سدس هكذا جدتها أم أمها أو أبوها بيها على سدس مع أولادها من كانت أبوها فالتكلم من حضر الغير كما قال الله موسى والله ربكم للتكلم من حضر الغير